يعني انت مش هم بي هم يعني مبتدا ولم وين هم بي لم بي ديبوزيشن يعني كانها ابتدال الغوريات لان هي بتبقى عباره عن ميو كومبلكس محتمل ميو كومبلكس عشان كده في الميو كومبلكس بنشوف حاجه اسمها ايه هم بي فمين الهم بي لم بي كانت منين شايف الراس بتاعت اللي فيها سيل ادي ده بينا الباب ادي الناحيه دي في اللي فيها سيل الناحية دي فيها سيل بعد كده صحيح ايه كمان هناخد الكلينيكال بيكتشر والايفكت دي حاجه اسمها هناخد الكلينيكال ايفكت فاكرين الواد اللي انا شرحت لكم قصته في بدايه الموضوع الواد ده ايه اللي حصل كان عنده ايه؟ كان عنده التهاب مواد شبه زي الواد اللهبه اللي قدامكم قول الصدر بعد ما وصيت بابا للسيارات الاسباك ابوه في الكل بتاعه غبي وبدا الواد بعد كده عم يتنفخ كانت المشكله اكبر للسيارات الاسباك ودلوقتي بياخدوا عينه من الكلى بتاعته وعاملين له تحليل بالزفت ده في الدم عم بتدمع فبدا تقريبا الحمص دي والله غير المهم يعني فاكر القصه؟ clinical picture and manifestation ركزوا معايا ومش ده في انفلاميشن اي اكيوز بتسمو جنرال اللي عندي معاكم ايه؟ فاهمة يا عبد الفاهمة؟ فاهمة فيفر وهيدك ومليز وعلى ركزوا طمر clinical picture الموضوع اللي تلاقي فيها clinical picture بريمي ام بي جي كيف؟ فلازم اي اكيوز انفلاميشن جنرال اللي عندي معاكم ايه؟ فيفر وهيدك وبعد كده يبرزنت الوقت بحاجه اسمها اسبرينكس وتوتس عندكم المهم وهناخدها في الطب يفريتك ونفروتك نفس يعني كده ايثيك يعني انفلاميشن يعني السندروم اللي سبب انفلاميشن قبل كده كانوا زمان بيسموه سندروم مش عارفين يفسروه الوقت اللي جيت سندروم نو النفروتك اوبك يعني مخرب سندروم الكلى المخربه النفريتك ركز النفريتك بيبدا ايه؟ فاكرين الواد ده بالقصه اول حاجه اشتكى منها ايه؟ اما تروح الصبح تلاقي النفاس سندروم هو الكلاسيك برزنتيشن بتاع العيانين اللي هم بيبقى عندهم اكيوت ديفيوز بيبدا على شكل ركزوا بقى معايا اول حاجه بترتيب بيبدا يحصل نفليتك ايديما تحريف النفليتك ايديما كاركترستيكالي بتبدا في الايلين وبعد كده تبقى جنرال اشمعنى الايلين النفليتك ايديما سببها صوت الموتر ريتنشن دي اللي بيبدا عندهم صوت الموتر ريتنشن عشان في حصل بروليفريشن فعشان كده بتبقى سببها ان هو سوبر دوتر ريتنشن عشان ينزل فيبدا يتحوش الاول في اليوستيش اليوستيش اللي باينه في وش الانسان الايدنتي لكن هو بيني وبينكم لو انتوا عايزين تدوروا عليها سبوت لو ده مين لكن السبوت مستخبي فما بيبانش عشان كده احنا بنشوفها فين الواد قاعدين نفخ في كتير منكم لو يظهر شويه ويظهر شويه يعني نفخ على فكره دي معناها الكيدني فانكشن بتاعته مش حلو ممكن بعد كده تخش ترينا تاني الحاجة معروفه نرجع تاني مش كل الناس بتحط عليها نفخ يبقى اول حاجه كلينيكالي في برويدك وماليد ولا راكس ويبقى عنده نفريتك سندروم مش هتشيلها تاني نفريتك سندروم بيبدا بايه؟ بيبدا بالنفريتك ديما الاول تبدا حوالين الايليد والفانتوس ليه؟ وبعد كده تبقى جيرال النفريتك سندروم بالاضافه للديما بيبقى عندهم عدوا عليه تركم هيماتوريا حد يعرف يسمي هيماتوريا يعني؟ دي اللي قبل بعد دوم هيماتوريا عشان كده اليورين بتاعه بيبقى كوكا كولا لايك حد يعرف يسمي كوكا كولا لايك؟ ها؟ اللون اللي قبل الار بي سي بس اليورين البي اتش بتاعته ايه؟ فاسيلك هيعمل اكل هيماتيك بس ما بيرجيش اللي بيرجي ده بتاع الاستراكشر جونسون دي بقى الصوت يبقى عندهم هيماتوريا طب كمية المية بتاعت البول نفسها مش كتير ولا ايه؟ ليه قليل؟ عشان في بروليفريشن، عشان كده بقى عندهم اولي بيوري. ويعدي اللي ما يعديش، ما هو زي اللي ما بيعديش المفروض الار بي سي تعدي، البروتين المفروض تعدي لما ما يعديش، ما تعديش تعدي، يبقى عندهم بروتينوري. ايه كمان؟ موصوف الموتر ريتنشن موجود، لان ما عداش الميه والملح، عشان كده يجي لهم هايبر تنشن بتاع الانسان. بيبدا الاول بالنفريتك دي اللي حوالين العين، وبعد كده نتيجه ان المفروض ما يعديش الار بي سي والبروتين، يبقى عندهم هيماتوريا وبروتينوريا. ومفروض اللي يعدي الميه والملح ومش هيعدوا، هيحصل لهم هايبر تنشن بلس، يحصل لهم بس ما خلاص قلناها، يبدا يحصل لهم اولي بيوري في البول نفسه بتاعي. ايه كمان؟ العيال دول لو خدنا اليورين انابيس حللنا لهم البول، نشوف البول بتاعهم ايه؟ ما احنا اوريدي قايلين كميه البول قليله، اولي بيوري. ونشوف ايه كمان؟ هيماتوريا، هيماتوريا بيبقى البول بتاعهم هو ايه؟ كوكا كولا لايت. ليه كوكا كولا؟ قد الهيماتين. وهنلاقي بروتينوريا، حد يعرف ايه بروتينوريا؟ البروتين ماي. بالتالي السبيسيفيك جرافيتي تبقى عاليه ولا واطيه؟ اليورين ده السبيسيفيك جرافيتي عاليه ولا واطيه؟ عاليه. يعني بتبقى 1035، لازم تحفظه الرقم، لازم تحفظه الرقم 1035 او اعلى، بس لازم يعدي كده عشان تشعر. ايه كمان؟ بيبقى الكونتين كاب، عارف ليه يجيب الكاب؟ لا كاب مش كاب، كاب يعني قالب، قالب قالب طمب. كاب نورمال الار بي سيز والبروتين الوايت بلاد سيلز، في كاب يعني داخل شكل الديستال كومبيوتر بيقولوا كوليكتنج دكت، يعني اليورين بيقعد فيه فتره طويله. هتلاقوا في البول بتاعهم عندهم يورينري كاب، ادي يورينري كاب زي بالظبط دي اي نوع من انواع الكاب، ار بي سي كاب، ممكن نلاقي وايت بلاد سيل كاب، ممكن نلاقي بروتين كاب. ومفيش احتمالات ثانيه اللي اكيد ديفيز بروليفرن ده ار بي سي او وايت بلاد سيل كاب ده بروتين كاب. لا لا مش عايز شويه ار بي سي وايت بلاد سيل اند بروتين بيسموها هيراكا. خلصت المقطع يا ايه المشكلة يعني لما واحد يقول اكيد ديفيز؟ فاكرين الراجل قام عمل العينة كده وجاله التقرير ده اكيد ديفيز، قال له ايه؟ قال له ايه؟ روح مش اديله علاج، قال له ازاي كده؟ ده عنده رينال فيلير. طبعا البلاد اناليسيس بتاع العيال دول، ايه اخبار البلاد اناليسيس عندكم؟ ايه اخبار البلاد؟ نسبة اليوريا والكرياتين عالية ولا مش عالية؟ عالية عالية عشان الفريز مش راضي ينزلها. نمرة اثنين، العيال دول بيبقى عندهم انيميا، حد يعرف ايه انيميا؟ عشان الهيماتوري مش الارتيتيز اللي عدت. المشكله في العيال دول كلهم طبعا عندهم هايبر تنشن، ومعظم الاحيان 95% في الاطفال بيخف. 95% يخف. في الكبار لو جات واحد كبير قلت لهم يخف. امال الباقي؟ في 5% بس يقوموا داخلين في النوع اللي بعده. النوع ده وصل جدا، موت كل شهر. اسمه الرابيد بروجريسيف لومينوفايت اسمه كريسيف، او يخش في الكرالي ويموت. في ناس ممكن يموتوا ساعتها فروم اكيوب رينال فيل، ليه؟ البروجريسيف يبقى عنيف قوي فيعمل هايبر تنشن عنيف ويوريا وكرياتين ريتنشن عنيف، يموت هو في الاكيوب رينال فيل. لكن 95% بيشرب وضعوا الاسم، الباقيين باقيين دول حدود 4.5% بيخش في النوع اللي بعده رابيد ليبوبريتيف او كرايس، اقل من نص في المية، اقل من نص في المليون، يموتوا في اول اتاك بسبب اكيوت رينال. دلوقتي انا خلصت الاكيوت ديفيوز بروليبس، في حد مش فاهم كلمة واحدة جت منين؟ يبقى دول غايب عشان الكلام ده. يورين اسيدك بي اتش يورين اسيدك يس سؤال نعم انا بقول لك ما الدكتور قال له معلش عليك وراه وراه اول راجل في الدوري لو سالت يقف رقم عليك انت برايس الدوري في مصر هيقول لا لان اي ادويه اديها للواد ده هتبقى دكتور ما اعرفش ان الراجل كده تعبان فلازم الراجل ده ما ياخدش ادويه في بني ادم ما ياخدش دكتور بجد طبوه يكتب لوحده ازاي ديس اميون كومبلكس بيحصل لها كتير انت تعرف كتير بتروح مايكس بتيجي الماكروفيج تاكل كل البروسيس ديت تبدا تختفي يعني الخط الثاني اسمه الخلايا لحظة ما تتكلم في حد عنده سؤال مش فاهمه ده ابو الدومين فايل لو شرحت بقى خلصت الباقي كله لان هو فين ده كاتيجوري ايه بينزل في الامتحان شغال على بعضه يجيبوا لك بس فقرات اول سؤال كلمني عن باثوجينيز بعد كده كلمني عن باثولوجي توتال الدرجات 15 درجه في نوع ثاني من انواع الدومين فايل يعني رينا ريكورد اي ماده زي الفيديوهات بيسقط بتطلع شكل فيديو وكده في البوست ده ميه ريكورد عندكم ان بي رينا ريكورد انواع شو هي ان بي دي مشروب عندي لا ده مش صوت ده كان بيتكلم عن نيفرون حاجه ما تتفرج طيب في حاجه ده كده نوع الثاني من انواع الكلومين فايتس بيسموه بتوع الباثولوجي بيسموه كريسنتك جلومينوفايت كريسنت يعني مات فبيسموه كريسنتك بتوع الكلينيكال بيسموه الرابيد بروجريسيف ليه بقى؟ النوع ده دكاترة من انواع الجلومينوفايت سيفير تايب يمكن من اعلى الانواع سيفير تايب اوف ديفيوز جلومينوفايت مش طبعا في اي بي كاتيجوري ايه نظري ملوش ظهر سيفير ديفيوز جلوميرولونيفرايتس دي سموه رابيدلي بروجريسيف لان العيان رابيدلي بيبروجريس في رينال فيلير ودي نورمال يخش في رينال فيلير ويموت النوع ده ليه بيسموه كريسنتك لان في خلايا بتتحوش هي الخلايا بتاعت الفرايتال الابيثيليال سيل بتاع اللي هو مكسور وتعمل لنا الكريسنت هيبقى تكتين بعد شويه نرجع تاني النوع ده مين اللي بيسميه كريسنتك؟ لو خدنا عينه كده وشفنا فيها الاهله يبقى عندنا ورم يبقى الله يرحمه حتى لو زرعت له كده هيموت ابسخ نوع بتوع الكلينيكال هيلاقوا العيان وزن نو تايم وان مان دخل في رينال فيلير ومات مش كده بيسموه ايه؟ بعد الديفينيشن اي في اوبشن اي نوع من انواع الجلومينوفايتس ما نعرفش كل اللي نعرفه ان في منه انواع اول نوع مي فولو مي فولو مي اكريون ديفيوز بوست ريتو فوكس في مين في الصغيرين ولا في الكبار الكبار كم في المية من الكبار؟ 2-1 وكم في المية في الصغيرين؟ 5% في نوع ثاني فيديو بس يعني اسمه فيديو بس هو كده بيجي لوحده برايمر واحد ما عندوش اي مرض فجاه يخش في الموضوع ده في نوع ثاني بيبقى اسوشيتد باذر اوتو ايميون ديزيز بالذات سندروم اسمه جود باتشر سندروم جود باتشر جود باتشر كل اللي بقول كلمه جود باتشر افتكر استاذ تشيرت استاذ تشيرت جه عندنا كان له واحد قريبه بيشرب سجاير فكل ما كان يشوف قريبه يقول له يا جد ما تبطل السجاير لان هو ما كانش بيشرب وبعد شويه جه قريبه اشتكى ان عنده بيت مخ واحد ده قال له شفت لك انت جاي تروح المهم عمل له اكس راي ما جابش حاجه وكان لسه نازل تروح سكوب من وزاره الشركه خد بلاين بايوبس بلاين بايوبس عينات عيناني من الرئة بتاعته وبعتها لنا في اسم البطولة ومفلاش فيها خلاصة ومن مش حاجة بعديها بشويتين قريبه ده دخل فينا البيت قال لك شفت بقى لو انا دخلت ما فهمش حاجة اديك كان عنده صلوات الرئة وبعت لدكتور كده مع العلم اهل الكلى اخوانه في الفايت اوف ذا المهم ان يدخل فيها لا فراح جاي واخد عينه بلايندنج من غير ما يشوف ليجن سكينه وبعتها حطيناها تحت الميكروسكوب لقينا كريستال، وهو كده قال لنا في يوسف انت عندي عنده ايه؟ ومصر فكانت تشخيص مش ده القصه دي جه وانا ساكت في المحيط لسه مش بفضل بيقول لي طلع فيها سرطان قلت له ده مين؟ مش بشر وكان حاول يقول لي يعني مش بشر تعليمه مش صغيرين التعليم في السن الصغير أما بعد كده تلاقي واد دور في بيتك يقول كلام في الطب وانت مش عارفه بصراحة الموت أرحم أنا عارف كانت بديك جبلة ما تلهمهمش تعمل نفسك أحبل إزاي كأنك عارفه هتحليت بيتها إزاي دي لو يقول لك التشخيص هتعمل إيه وأنا عن نفسي أنا عارف أشرح بس كنت من جوايا وبقطع يعني إيه نرجع تاني الجود فاتشر ده أوتو ديونيتي بيبقى فيه 2 اوتو انتي بودز يعني ايه 2 اوتو انتي بودز في اوتو انتي بودز كلهم ضد البيزمنت ممبرين بيضرب البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميراي بتاع الكدني فيعمل كريستال جلوميراي كويس تعمل البروجريس في اوتو انتي بودز بيضرب الممبرين بتاع الالفيولاي فيعمل لنا ايه بودز ده جود باتش 2 اوتو انتي بودز والاثنين ضد البيزمنت ممبرين واحد بيضرب البيزمنت ممبرين اوف كدني فيعمل لنا رابد البروجريسيف كريسنت واحد ضد البيزمنت ممبرين الالفيولاي فيعمل لنا دي بروجريسيف الفالفولاري اي تاني الرابد البروجريسيف كريسنت ممكن يحكم الوسط كريتوكوكس في الاطفال ولا في الكبار اكثر في الكبار في الاطفال في الكامبوس نمره دي ممكن يبقى من غير حاجه خالص لوحده ايده بقى على فكره ده مرضى من الاحياء ومعظم الاحيان بتوصل لحد 85% من انواع الرابيد بروجريسيف ملوش اي سبب. في بعض الاحيان بيبقى جزء من جود باتشر سندروم. جود باتشر سندروم تو اوتو انتي بوست اجينست تو ممبرين. بيزمنت ممبرين سبلاي بيعمل سبيسيفيك وبيزمنت ممبرين او دي البلاي بيعمل هرمونال. فخلص طيب خلص بسرعه. طيب يخرب بيتك طيب الكدني اللي بيقول الشمال كل الانواع هتبقى كده بوست كدني بعنينا هل انواع الضمير الفايت نعرف نفرقها بعنينا؟ لا كله نعرف نفرقها بعنينا ليه كنا اخذنا ليه البايوبسي؟ فاكرين يا شباب مين؟ ملهاش منظر كلهم كلهم نفس المنظر بعنينا بنلاقي ايه بعنينا؟ يلا باي باي لاتر كدني اللارج وكورتيكال وبيتيكال شكرا تحت الميكروسكوب ركزوا بقى معايا ادي دي صورة ده فيديو بيوريكم دي شكل يبقى راجعه التشكيلات عشان اوريكم شكل العينه احنا بناخد هنا البيوبسي بندخل ابره اسمها شي بنيدي وبعد كده لها باب زي الليبر بالظبط مش حطها فبيطلع خيطه الخيطه دي على الاقل لازم يبقى فيها 10 جلوميلاي شفت دي الصوره بجد ادي جلوميلاي اهي جلوميلاي جلوميلاي وادي دي الصوره هنقعد نكبر ما عندناش وقت هنجيب لكم الصوره على طول ادي ده شكل الرابد بروجريسيف او الكريسنت جلوميرولوسايت بنشوف ايه عادي بسبب الاميون كومبلكسز بنلاقي ان بعض الجلوميرولاي فيها فايبرونويد نيكروز وهيموتش مفيش مشكله في بروليفريشن لمين للاندوثيليا والميدانيا ده كله مش مشكله لكن اهم حاجه يبدا يحصل بروليفريشن للاندوثيليا بتاع البرايم فبيتكون فايبرونويد فايبرونويد بلس اللي بيجي لك كل الكتير ده اكيد بيجيب الريفرنس لا الفرايتال سيلير وعلى مستوى الديفيوز نفس اللي فات دي جنريشن هتعرف دي عامل ايه الجنريشن ده تهرب مين؟ تهرب بتاعك نفس اللي فات هتقدر تهرب بروتين في الكلام ده فلذا لا يجي لها ديستريشن وفات ديستريشن وكل الكلام ده الاندريستيشن يا فيود الانسلامات ديستريشن لكن بالاي ام والاميونوفلوريزم بنبدا نتكرر ان احنا نلاقي خلي بالكم اللي جاي ده بقى نلاقي هناك في الديبوزيشن اللي احنا بنلاقيها شكلها عامل ازاي؟ صمم بيضم يعني صمم بيضم يعني صباع لكن هنا نلاقي لينير يعني كلمة لينير كامل لينير ديبوزيشن اوف الميونوجلوبلين اي جي جي دايما تبقى صب اندوسيف امال هناك كان صب ايه؟ كان صب ايه؟ هنا صب ايه؟ هل ساعتها كده بتعرف ترشح حاجة؟ ده بقى طولة خالص اللينير ده مش متخرم الا في مكان الميون كومبلكس عشان كده برضه بتخرم عشان كده كلينيكال العيال دول بيبقى كلينيكال ايه؟ في معظم الاحيان نفريتك سندروم ايه نفريتك سندروم يا جدعان؟ هو نفريتك سندروم سندروم دلوقتي سندروم زي اللي بتعملش فابريكيت اوتو مين يعمل كده مش هحفظ كل حاجه يبقى عندهم ايه نفريتك سندروم؟ هيماتوريا ويوريا هنرجع وايه كمان؟ وهايبر تنشن واللي عندهم نفريتك دي في بعضهم بيبقى بسبب ان البروتين تنزل اكتر لان انت مستشفى ليه والاخرام اكتر فممكن يخش في مس البروتينوري فبالتالي يفقد البروتين فالسموم كله ينفخ طبعا الحركه دي نفروز سندروم النفروز سندروم ان شاء الله بعد شويه في بعضهم مش بعضهم كلهم بقى يروح على طول داخلين بروجريسيف اكيوت رينا فيلر بعض الحالات ممكن تسترفايف ما يتعيش اكتر من شهرين ثلاثة فتخش في كريم كرونيك رينال فيل خلاص نورمال الرابد ديبروجريس كلينيكال بيكتشر ديفرنت ممكن نفرق الفرق يعني ما يقربوا ايه اكتر معظمهم في خلال شهر ما يستشعر مكين رينال فيل ويموت لو عاشوا اكتر من كده يسموه كرونيك رينال فيل في معظم الاحيان هذا له علاج لو جالي عيل صغير او راجل كبير ايه يشتكي من ايه؟ يعني نفس وش منفخ وبعد كده جسمه نفخ وبعد كده هيماتوريا والكلام العظيم ده هيجي دكتور الكدني وياخد عينه وهيوصي من الكاش هيرد على دكتور البطاطا دي رابط البروتين ساعتها يقول له ايه؟ ما لكش يعني حتى لو زرع يعني لو زرع كده نفس اللي احنا ما نعرفهاش هتكسر الكلى ان سكند ريسبونس تكسره اسرع من الاولانيه كمان. نو تريتمنت. جربوا يدوا اميونو سبريشن فيها نسبه الاستجابه 15% 15% احنا مش عارفين الاكزاكت بتاع احنا عارفين الاكزاكت وانا اقدر كل حاجه لكن ما اقدرش ارزاق لان انا مش عارف الاوريجن بتاعها. في وضع ميون انتي بودي ايه هي يا جماعه؟ جت منين؟ جت من القصه؟ لو زرعت له كده ايه اللي هيحصل؟ هتبوظ اسرع من الاولانيه باظت، حد يعرف ليه؟ يعني ده سكندري ريسبونس اوريدي خلاص عملت السلم كده. نو ثري بص دي الجو حر يا شيخ. نعم. هذا سؤال؟ ليه كنت يعني متخسس ما يخش مثلا دوريه ياخد الريبورت؟ هو كان سوء تحصل عبارة عن ايه؟ ليه؟ ده على ده الانسان لو دخل في اكيوت رينال فيلير كامل ما ينفعش ده طبعا وسط البوز لكن الاكيوت رينال فيلير ما بيعرفش يطلع 10 ماي ده مش هيطلع ماي ما يخش في اكيوت بالمره دي ماي دي كان هيمرج جوه البلوبيلر لان اتخرج مش في اخرام حصلت لان طلع عرض البيت جودة من النوع ده أو هي حتى لو مختلف عنها وفضل مفضل نعم جمعي أنا عارف المصدر لكن ما أعرفش إيه الفرق بين الأنتي غوطي دي والأنتي غوطي ما أعرفش لأن أنا ما عنديش الزلمين الفرايد The exact ecology is النور ما أعرفش الزلمين الفرايد دي أشهر أمراض الكلى في العالم المتحضر ما أعرفش الـ exact pathogenesis أنا أقدر على مستوى الباثولوجيا في التصرف لكن ايه اللي عملها؟ دون فوق ولا حتى على وجه الارض يعرف الناس اللي بتتكلم في ناس مندمجة وفاهمة ان الموضوع محترم وفي ناس يلا اللي مش هيفهم الزمان فايت هتاكل لو حبس كلمة في حاجة تانية اسمها مينيمال تشينج دومين فايتس او بيسموها ليبويد سيتروز ممكن اقول عشان نقص الوقت لان احنا حاجة قصة الوقت اللي بنتكلم وين يصحى الصبح من النوم كان نايم ابوه نايمه زي الفل الواد ده من سن 30 ل 5 سنين 15 سنه حتى نايم زي الفل صحي الصبح من النوم بالونه ميه منفوخ مش قادر يفتح عينيه كل جسم صوته مش طالع بقول له خدك يا رب النفخ كده ماعرفش طبعا مش هخليه يروح المدرسه الرجل الثاني كان ابوه عمل معاه هيروح واخد من قفاه الدكتور عادي جي فالدكتور العادي اللي بيجي نفسك اول كده يروح يشوف مشكله في القلب او في الكلى او في الكبد يعمل له كل الوظائف القلب والكلى والكبد مفيش مشكله اللهم الا في مسج بروتينوري على الودع يعني البروتين اكثر من 3.5 جرام في 24 ساعه المهم يقول له دي مش شغلتي ده الواد عنده نفروتك اطلع بيه على دكتور نفروتك دكتور النفروتك يقول له ده نفروتك يقول له ايه نفروتك دكتور نفروتك انت اولاني قال له ده ايه نفروتك هو دكتور باثولوجي من حقه يقول له اكيد نفروتك بروليفرز ولا مينيمال ولا الكلام ده امال من حقه يقول ايه لا نفروتك لا نفروتك لا اكيوت لا كرونيك لا فيير لا ايماجوري شكرا هيروح يقول له ده نفروتك يقول له طب الحل ايه يقول له هناخد عينة من كده وياخد العينة ويبعثها لدكتور الباثولوجي لو دكتور الباثولوجي قال له ده مينيمال تشينج ساعتها هيقول لابو الواد هنشممه كورتيزون كلمة هنشممه دي مش معناها هنشممه يعني هيديله جرعة واحدة من الكورتيزون ومتركزها قليل خالص الواد بعديها 24 ساعة فش ويخاف على انه الكورتيزون ده نفسه لكن لو شمه خد حقن لو عارف طلع التشخيص بتاعه من بريدة بمامين الفايتر يقول له الواد هيفضل من يفتح كده وهنديله كورتيزون معظم الاحيان مش هيخاف وهيخش الرينا فين ومالوش حل غير ان يعمل رينا ترانسبلانت المضر مين اللي يحكم على البروجنوز وليه ده جسد ان الفرنش بياخد عينه من كده عشان البرزنتيشن بتاع الحاجات كلها حاجه واحده فايه اللي انا اقصده؟ اساس مفيش دكتور نفرولوجي عارف ده ريجال بايرس هو دكتور نفرولوجي يقدر يقول ده اكيد بيسيس كولكتس ولا ده ايه ولا ده ايه مين يقول له اوكي المينيمال تشينج في دومين نفرولوجي يا ريت تزودوني اول كلمه فوق في الديفينيشن اللي انا مش مكتوب It is the common cause of nephrotic syndrome in children. واخدين بالكم من الديفينيشن؟ It is the common cause of nephrotic syndrome in children. معنى ان هو كومنت معناه ان ممكن يحصل حاجات تانية مش اي عيل يجيلك منفخ يبقى مينيمال تشينج طب اللي انا اقصده مشهور الايديولوجي مشهور في التشيلدرن اي ناس سببه ايه النوم في ناس بيقولوا ان هو برضه كله زي انواع الدومينو فايت اوتو اميون ديزيز وان كان احنا مش قادرين نقول اوتو اميون ديزيز بسبب ايه اول سبب ان في كتير قوي من العيانين دول ما بنلاقيش عندهم اوتو انتي بودي ما بنلاقيش عندهم اميون كومبلكس ولكن المرض ده السبب ان هو بيحصل بعد ابر السيارات التراكت انفكشن، وعشان بيستجيب للكورتيكوستيرويدز ناس قالوا في بالي بقى. مع العلم هل لقينا انتي بودي؟ لقينا اميون كومبلكس؟ لا، بس احنا ما زلنا بنقول احتمال كبير يبقى اوتوميون. ايه الدلاله دي بتاعت ان هو اوتوميون؟ هو بيعقب ابر السيارات التراكت انفكشن كده بقى ابر السيارات والكدني اوتوميون. واحتمال الثاني ان هو يتشجع من الضغط الاوتوميون عم يدي له دوره الكورتيزون يقللها فالعام يحس بقى صوت طيب يبني ميوت شهر بوز كده ماكرو هو يسموه ايه؟ مينيمال انشيرينج عارف يعني مينيمال على مستوى اللايف مايكروسكوب يبقى على مستوى عليه عشان كده الماكرو بتاعه مش طمبه لازم كل الماكرو ما ينفعش عشان ايه؟ طمبه اللي هو مايلد باي لاترال فاكرين الكلام ده؟ لكن ده اسمه مينيمال تشينج مينيمال للنيكل اي نو تشينج تحت الميكروسكوب هو اسمه ايه؟ مينيمال تشينج تحت الميكروسكوب باللايت مايكروسكوب نو تشينج مفيش حاجه ما يسموه مينيمال ده اسمه ليفويد نيكروز يعني هو الوقت اللي عندي كده الوحيدين بس يحرك بروتين البيتا كومبيوتر تحاول تعمل بس البروتين في جزء منه في غالب البروتين مش الليبت بيمشي على شكل البروتين اما هتمتصه هتمتص الليبت والبروتين هتعرف تخرج منها مين وهتسيب مين فتلاقوا ان الخلايا بتاعة التريول السير البروكسيمال فيها فات سموا الحركة دي البوينج الحاجة الوحيدة اللي بنشوفها في اللايف مايكروسكوب انها تلاقي فات في البروكسيمال كومبيتيمال عايز بيتا مين مين هتشيب لان الحاجه الوحيده اللي بنشوفها فات البروكسيمال كومبليت سموه البويد نيكروزس لان ما كانوش عارفين الليم ده جه منين بالاي ام والالكترومايكروسكوب بدانا نعرف السبب ايه بيبدا يحصل فيوجن او اسبيسمنت اوف بودوس دي فيوج اسبيسمنت اوف سكول بوك اوف ذا بيتر لاير اوف ابيثيليوم يعني ايه كلمه اسبيسمنت نورمال يا دكاترة انتوا عارفين ان البيزنس بتاع الكلى طبيعي في خرام ولا مفهوش؟ في البيزنس بتاع الكلى في ولا مفهوش؟ نورمال في بس الاخرام دي في حاجة سدها مين اللي سددها؟ لو ضيعت فيها بتاع ربع ساعة في الأول البودو سايت البود بروسس بتاع الانتيجا سيل بتاع الفترة اللي هي ونورمالي بتعرف تتحرك نيجاتيف تشارج لو هي عاوزه تهرب حاجه تفتح مش عاوزه تقفل بسبب لا يعلمه الا الله في المينيمال تشينج يحصل ايه فيز من تعرف كلمه فيز يعني تبدا تريتراكت تريتراكت يعني تفتح تقدر تطلع في وضع المشكله هل الفود بروز تتكسر تختفي؟ لا يقول لك هي فتحت جيم ده بعد الالكترومايكروسكوب لما طلع بدأنا نشوف الكلام ده. هل بلفت ما تكسب بلفت في ميوز زومبي ولا اي حاجة؟ مفيش. الفيد بتاع كلينيكالي الواد بيشتكي طبعا من نيكروتك سندروم وهتلاقوا كده هناك وتحت بقى نير كومنت بوزيتيف نيكروتك سندروم ان شاء الله. بالفيد بتاعه في معظم الاحيان 99% ده دول بيخفوا والمينيمال دول اوف كورتيك قله نادره بس تعود على الكورتيكوستيرويد وكل اندر ممكن تخش في النوع الاول اللي اسمه مبريلا دوبل اي ويل ستوب هير ركز لحد دلوقتي صح كام نوع من انواع البريلا فايت ثلاثه هم دول اللي عليكم كاتيجوري ايه هل اللي انا شرحته في البريلا فايت في حاجه مش مفهومه في حاجه مش مفهومه كل مفهوم اكيد في عيال بالنسبة لهم الجلوميرو كرايسيس دي بتتكلم لو حد مش فاهم حاجة يقول كلمة السيل يعني فود بروسس ريتراكت في المكان فالخرم اللي موجود بيتفحم أي مشكلة؟ سؤال الاثنين بيبقى النوع الاميونوجلوبين اي جي جي اثنين في الديفيوز بروليفراتيف بيبقى هامبي لامبي معناها مش واخد كل البيزمنت من بريك وحدات وحدات سليمة. لكن في ال rapid progressive بيبقى أنيميا كله. الترسيب الميوغلوبولين في الأكيوت ديفيوز بيبقى stop epithelial. لكن في ال rapid progressive stop epithelial أول ما لا يحصل filtration أول. واضحة؟ وكانت تقول ممكن مهمة. نعم. النفروتيك سندروم بيبقى فيه ماتوريا؟ النفروتيك سندروم فيه ماتوريا نوع ماتوريا تكون. هو في يعني في بروتين بيخو علشان بس مش المدود النفريتك بلا فيه المدود. طيب انا كده خلصت انواع الدومين فايتس الكاتيجوري ايه الباقيين كلهم نفس كلهم لحد ما هقف مش قاعد تمشي معايا بالقلم. الباقيين كلهم لو عرفت الاسم ما تقلقش عشان الميكروسكوب عامل ازاي والماكرو فيهم كلهم سات وكلهم اوتو اميون بروس عاوزكم بس تتعلموا على اللي انا هقوله عشان ام سي كيوز والاسئله الثانيه. فهي صعوبه؟ خديتوا معايا بالقلم، باقي كلهم مش مهمين. اول نوع بيسموه ميمبرينو بروليفراتيك جلوميرولايت، بيسموه ايه؟ ميمبرينو بروليفراتيك جلوميرولايت او لو اسم ثاني تحفظوه، ميدانجيو كابيلا. ماليش دعوه خالص بالريتورج والكلام ده ما عدا الحاجه واحده. الميمبرينو بروليفراتيك جلوميرولايت مش عارف الريتورج خالص ولا الماكس. تحت الميكروسكوب اللي يهمني حاجتين اسمه الثاني ايه؟ تانجيو كابيلا عشان كده تحت الميكروسكوب بنلاقي فيه بروليفريشن اوف ميزنجيال سيلز. هي السيلز دي عايشه عارفين ازاي الميكروسكوب بيتعمل؟ ميزنجيال يعني ميزنجيال ميزنجيال يعني صمم لازم اللي هي بتلاتة الكابيلا اللوس من بره. هل الميزنجيال سيلز واحده علينا بلاد بارير؟ لا مش بالرينا بلاد بارير خالص. ما بيعديش من ثانية حاجة زي الازاي الكابيلاز مع بعض. اسمها ميزانجيو كابيلاز يعني بنلاقي في بروليفريشن اوف ميزانجيال سيلز والماكس. عشان كده بالاضافة كده في سيكلينج عشان الكابيلاري بيرس الممبرين اللي يدينا حاجة اسمها تران كابيلاز. يبقى كان تران. نورمال البيزمنت ممبرين بتاعتي. اهو وهنا في اندوثيليان وهنا في الكتيريا صح كده؟ لو تخن قوي البيزنس مبرين هتخرجوا لكم اهو كده بقى ده كله البيزنس مبرين وادي الاندوثيريا سيلز وادي الابيثيريا سيلز ده ايش بتجي؟ حضرتك ما بتبينش عليكم ايش بتجي؟ بان ولا لسه؟ لا يشبه ايه؟ فلانكات القصر يشبه فلان فلاك ابير انتوا جايين منين كده؟ انا ضيعت الميمبرينس والمينيم كرايسس والمينيم بروليفراتيف ميزانجو كابيلاري عاوز ام سي كيو هتفضل كل الباقي حاجه الميزانجو كابيلاري كام بروليفريشن كام واحد لمين؟ بيحصل thickening of the basement membrane. Normally that basement membrane رفيع. لو تخن قوي هيتخن يبقى هيبان كأن دي الحواف بتاعته. ده اللي الدكتور بيتكلم فيشبه فلان فلان كبير بيجيبها في الاكس كيو. ولو دخلت في الشفر عندنا اكبر استاذ نفروباثولوجي على مستوى العالم مش على مستوى مصر اسمه الدكتور مجدي فرنسيس. ده اشهر نفروباثولوجيست على مستوى العالم استاذ عندنا في سؤال التشبث الميمبرينو بروليفريشن نشوف ايه تحت الميكروسكوب تقول له بروليفريشن اوف ميدانجل اوف ميدانجل ماتريكس وين سيكلينج اوف ايه بالميمبرين اللي بيسموه تران دراك ابير يقول لك يعني يشبه ايه؟ تقول له تران دراك ابير يقول لك لا حاجه ثانيه يشبه ايه؟ ما بيحبش تران دراك قول له يشبه بين قوسين واير لوب واير لوب تحت هتلاقوا بعد كده واير لوب دوار عليه اسمه تاني بس هو بيحب يسميه هنا واير لوب. وما هو الواير لوب؟ واير لوب واير لوب واير لوب واير لوب واير لوب واير لوب خدتوا مادة اسمها مايكروبيولوجي؟ المايكروبيولوجي مفيش مادة اسمها المايكروبيولوجي في حاجة اسمها الواير لوب، الواير لوب ده حتة سلكة متنية بنحطها على البنز عشان تدخل وتحمر عشان بعد كده تبقى تاخد فيها حاجه ونعمل لها زرعه فتبقى موجوده بتحمر ما تدوش بيتلزم الممبرين لان الممبرين كده بيبقى ملوث فاللي شافها كان غالبا مايكروبيوز وعكس بقى واير لوب وليس لوب هو واير مايكروبيوز مش الزيت الممبرين لايف تبقى عامله كده فبتلاقي ان الموضوع بتاعه مش تام تراك هو بيعتمد على كلمه تام تراك لان تام تراك ده مستقيم مستقيم لكن البيزنس الممبرين بيبقى ملوث بالنسبه لك انت